اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شاء تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير وانتم تسمعوا في الحلقة تاع اليوم. حبيت قبل ما نبدأ الحلقة تاع اليوم، قبل ما نهضروا على الموضوع تاع اليوم، الموضوع اللي يعنينا كاملين، نعاود نفكركم انه قسرة مع أميرة راهي تكون مسجلة على أخبار الآن. تدخلوا في لوليا تاع أخبار الآن على صفحة الآن أفهم في الإنستغرام، لوليا هذاك تدخلوا تحوسوا وين كاين بودكاست، تكتبوا قسرة ولا يخرج لكم الصورة ديالي، تلقاو كامل الحلقات اللي درناهم وهضرنا فيهم، ومادا بيا انكم تروحوا تشوفوهم وتسمعوهم وتدعموني. والثالث عندي البوست في انستغرام وين كاين التصويره تاعي في الاستوديو، في التعليقات اقترحوا عليا المواضيع، لانه اشاك فون نجي ندير لكم موضوع نروح لهذاك البوست ونقرا المواضيع اللي لازم نهضروا فيهم. الموضوع تاع نهار اليوم كيما راكم قريتوا في العنوان اللي هو العشرة. نعم العشرة عندها ماليها كما يقولوا. رح نهضروا على العشرة، رح نهضروا على المفاهيم اللي تربينا عليها في ما يخص العشرة، على عفايس اللي اكتسبناها وعفايس اللي خلتنا شبونس ما كانش إنسان، ما كانش ديسو من إنسان، ولا ما كانش ديسو من أنه كلام اللحو عشرة مع إنسان وبعد دار عليه ولا تخربت بيناتهم ولا قال أسرار. العشرة علاش يقولوا الناس بكري العشرة عندها مواليها وعلاش، ما هو السبب؟ لأنه ماشي كامل الناس نعشروهم وناكلوا معهم الملح وندخلوهم ديورنا ويدخلوا لديورهم ونعيشوا معهم أشياء we make memories with them. يستهلوا أنه نقولوا عليهم أصحاب عشرة ولا أصحاب مواقف سخته. العشرة كيفاش نقدر نعرف إنسان هذا عشرة ولا لا؟ في الحياة هذه لازم نجربه التجارب، المواقف، المواقف هي تبين لي هذا الانسان تاع عشرة ولا لا. نعطيكم اكزامبل، دوك انا انسان عاشرته حياتي انا عاشرته، زعما ان كوزين ولا ان كوبين ولا جاره ولا اي انسان ولا من العائله ولا حياتي انا معاشرته، ملي حليت عينيا وانا نعرف هذا الانسان ولا هذا الانسان حياتي كامل. لكن ما صراش بيناتنا موقف اللي خلاني نتستي فيه العلاقه تاعي مع هذا الشخص ولا مع هذا الشخص، يعني ما صارش موقف، ما نقدرش نقول على هذا الانسان انسان تاع عشرة. اوكي، هذه الحاجه كبرنا بها هادي عشرة بس كان يوسف انا نعرفه. لا، العشرة تاع انسان اللي صراو مواقف في الحياه، طحت في وقت الشده لقيتو معاك، صرات حاجه موقف ولقيتو واقف معاك، هادو هما الناس اللي نقولوا عليهم العشرة، هادو هما الناس اللي نهضروا عليهم الناس تاع عشرة. انسان اللي نعرفه حياتي كامل نقول عاشرته اوكي، بصح النهار اللي نصرى موقف ونتعاشروا فيه هذا هو اللي نقدر نقول عليه انسان تاع عشرة، باش ما نخلطوش. باسكو بزاف ناس يخلطوا بين انسان نعرفه حياتي كاع وانسان تاع عشرة اللي صراو بيناتنا مواقف، وعلى بالي بلي هذا الانسان تاع عشرة معناها انسان اللي كش ما يكون كش ما يصرى كش ما في المستقبل راح نلقاه وراح نقدر نتكلم عليه وراح نقدر نحكي له وراح نقدر. ماشي معناها هذا الانسان نعرفه كل يوم ونهضر معاه كل يوم في التليفون واللي تصرى نحكيها له. كاين ناس ما نهضروش معهم كل يوم وما نتلاقاوش بهم كل يوم، صح ناس تاع عشرة وناس اللي على بالنا بلي we can count on them، يعني نقدروا نتكلوا عليهم. بزاف ناس يخلوا يحكموا على ناس بدون انه يكون كاين موقف صرا بيناتهم، باسكو بعدين نكروا العشرة تاعهم. وهذه واعره باسكو الناس اللي عاشوها حيفهموني انك دير عشرة في انسان دير الخير عفوا ولا توقف معاه ولا تكون دائما متواجد نتايا، وبعد كي نتا تكون حاصل في حاجه ما تلقاهمش. هذه الوعره، هذه تخلي الانسان يدير دي ديبرسيون ويمرض ويعيا نفسيا ويفوزي روحو دي كيسيون وبعد يقول المشكل فيا انا اللي ماشي مليح. كاين بزاف ناس يسدون افون، انا واحده من الناس كنت نمد بدون مقابل. لهذا دائما نقول لكم كاين توجو مقابل في العلاقات، هضرنا في الموضوع تاع العلاقات المره اللي فاتت وقلت لكم في العلاقات كاين دائما مقابل. ما نقدرش نكون عندي علاقه مع انسان، علاقه صداقه، علاقه حب، علاقه زوجيه، اي علاقه، وانا يا ما عنديش مقابل. لازم المقابل، المقابل مش يكون مادي، مقابل يكون معنوي. ثانيت انا هنا من تاني كنسحقك تكون هنا، ماشي انا تسحقني نودي لك لي سيرفيس ونجي لك ونعاودك ونوقف معاك وقاعد الامور وبعد كي نسحقك انايا ما كاشك تيني بالا ما تكزيستيش. ومن بعد انايا حجيني خيبه الامل، خيبه الامل في العلاقات وفي العشره واعره بزاف، لانه تخليك كيسيوني روحك، تخليك تشكك في قاع العلاقة هذه، تقول بالأول هذه العلاقة ما كانتش حتمشي، وأنا كذبت على روحي، وأنا خليت روحي نحس هذا الإحساس، وأنا خليت روحي إني نقول باللي وي لا لا، كذبت أحاسيسي، كذبت روحي، كذبت بالك الناس اللي قالوا لي وحذروني وهذه الأشياء كامل. لهذا الإنسان تاع العشرة نختبروه بالمواقف ومواقف متبادلة. ما نروح أنايا نونجاجي في اون غولاسيون 100%، اون غولاسيون داميتي ولا نيمبورت كان غولاسيون، نونجاجي 100% والإنسان هذاك ما متش ميم با 5% في هاد لا غولاسيون. يعني هاد لا غولاسيون تعتمد عليك أنت فقط، على طرف واحد فقط. الناس كيكونوا في علاقات يمدوا هما 100%، هما العلاقه مبنيه غير عليهم هما، الطرف الاخر هذاك راه متكي برك شغل. كاين ناس ثانيت ولازم تكونوا تعرفوا روحكم اسكو نتوما واش من نوع من الناس. علاش دائما نقول لكم لازم نتوما تعرفوا روحكم واش تسواو، واش تحبوا في الدنيا هذه، واش ماكوش حابين، واش نافيتي تقسيبتيهم، واش نافيتي ما تقسيبتيهمش. ما تقعدوش تطبعوا في حاجه وشغل كانه شغل مدير لكم مخدر، شغل مدير لكم مخدر وتمشوا تمشوا تمشوا هكايا وشغل ماكوش تحسوا. بعد نهار اللي تفطن اللحمه كيما اللي واحد يدير انستيزي وتفطن له يكون ماوش يحس بالجرح، بعد غير تفطن له انستيزي واللي يحس بالالم. سي صا كاين ناس ينيوريو انه رامي يمدوا يمدوا يمدوا بدون مقابل، وبعد نهار هذاك الانسان يدور عليهم راح تجيهم ضربه واعره، لانهم حيعاودوا يقولوا وانا درت وانا عملت. وكاين بسبب يبدو يهضر هكا ويقول لك ايه كتهضر هكا باسكو نتايا كنت تحسب لي. لا باسكو الانسان هذاك تقاس تقاس وعاود جه سيناريو كما حنا كيتصرا لنا زعما حادث ونشوفوا سيناريو تاع حياتنا بوجوهنا، سي لا ميم شوز. دونك الانسان هذاك يولي مجروح ويتقاس، ومن بعد يقول لك انا علاش داولي هكا وانا كنت هنا جيت وجغله جيت وجغله. وهذا ما غادي نعرف في الحلقه انه الانسان الناس طيبين والناس الملاح توجو ما يديرولهمش اعتبار. علاش ما يديرولهمش اعتبار؟ باسكو يقول لك اه ما يزعفش نورمال، هو ما يزعفش نورمال، ما نقولولوش راه ما يزعف. وهذاك اللي يزعف يديرولو 100 حساب، دوك يزعف على الناس داكشي نجيبوها له كيفاش نقولولو، فهمتوني؟ على بالي بلي كو فاهميني. لهذا ندير روحي اوكي انا طيب وانا مليح، بصح لازم نكون طيب ومليح مع الناس اللي تستهل، لازم نكون غندي لي سيرفيس مع الناس اللي تستهل، لازم نكون انسان تاع عشرة مع الناس اللي تستهل. ماش نقولكم تاديو الناس لا، يعني يكون نوتر، يكون عادي، مرحبا مساء الخير بقى على خير السلام عليكم. لانه والله والله والله الانسان الطيب والانسان الحسن والانسان الجيد يتلقاوه توجور يتعفس. علاش؟ باسكو ما يديرولوش حساب، ماشي ما يديرولوش قيمه، ما يديرولوش حساب لانهم توجور يقولك يجوز اه نورمال، ما نورمال ما عندها حاجه، هي نورمال ما تقوليهاش ما تزعف نورمال عندها حاجه، فهمتوني؟ تولي ما عندك حاجه تولي ما يديرولكش حساب باسكو وي باسكو ما تزعفش، خلينا نورمال من بعدها نورمال بعد تشري له فسق يقول لك خلاص، فهمتوني؟ انا ما ننصحش وما نحبش انكم تكونوا في هاد البوزيسيون، نحبكم تكونوا بوزيسيون دو فورس، نحب تكونوا ناس عارفين واش راكم حابين في الحياه، عارفين واش راكم حابين من لي غولاسيون، عارفين واش راكم حابين من الدنيا، عارفين واش راكم حابين في اون غولاسيون. دونك انا اللي حابه نكون صديقتك. علاش اللي حابه نكون صديقتك؟ كاين اسباب، كاين دي بارامتر، كاين عفايس نتشابهوا عندنا لي ميم برينسيب، وي ميك جود ميموريز توغيدر، وي لاف توغيدر نضحكوا مع بعض، نسحقك نلقاك تسحقيني تلقايني، تبدا العلاقه على هاد الاشياء. بصح الا كاين بني علاقه بجهه وحده وفيها دي زانتيغي اوكي دي زانتيغي، بصح كيكونوا بطرفين، مي يكون انتيغي من طرف واحد ديك الانسانه يتبروفيتي وتروندي لها لي سيرفيس وانت هايله وانت وانت وانت، كي تقضي حاجتها منك دير لك نيكست باسكو خلاص تبيري ماي لازم لها حاجه جديده. هادو هما يعيشوا معاك عام عامين 3 سنين ماكسيموم 5 سنين وتقول لك اوب على خير جبد روحات تبدل وهي رايحه. بصح كي تبدي علاقه سوليد والله تدوم لك حياتك كاع، تدوم لك حياتك كاع نو كونديشنز. انا والله عندي دي زامي لي فريمون صافي 10 تاع 7 سنين اليوم ما نهضروش كل يوم ما نتلاقاوش كل يوم، بصح اي حاجه رانا هنا انا على بالي نكتب لهم بلا ما نكتب سالو ميم با فوالا نسحق هاد الحاجه نلقاها، هما كيف كيف لا ميم شوز. باسكو علاقتنا اكبر من هادشي، مبنيه على اسس جميله جدا، ما نتحاسبوش، ما عندناش دا ما ريبونديتيش كنا درتي لي فيو هذاك، ما عندناش العفايس باسكو على بالنا لي دو واش نسواو، وعلى بالنا لي دو واش نجوزو في حياتنا، وعلى بالنا لي دو بلي اي واحد يحتاج حاجه راح يلقانا قدامه واقف واجد. اي حاجه نحتاجوها نتقاسموها مع بعض، انا عندي 100000 وانت تحقي 50000 وانا عندي تحقيق 100000 وانا تحقيق 100000، وعندنا غير 100000 وحده نقسموها على زوج، باسكو على بالي باللي انسانه ولا انسان يستاهل هذا الشيء. لهذا نتعاملوا مع الناس على على نفس كما يقولوا المبادئ، يكون عندنا مبادئ كيف كيف. جامي جامي جامي تصادقوا ناس ولا ديروا تبنوا علاقه مع ناس ما عندكمش لي ميم برينسيپ. هذه اول خطا يندار، خطا شائع كاع، اني نروح نصادق ناس ما عندهمش ميم برينسيپ كما، ولا نصادق ناس اللي لي برينسيپ تاعهم تبدلوا ولا غرتهم الحياه ولا غرتهم اشياء وتغيروا، وندير في بالي ما حاش يتغيروا عليا. راح يتغيروا عليا كيما تغيروا على الحياه، كيما تغيروا على ناس واحد اخرين راح يتغيروا عليا انا، لانهم راه في مرحله تغيير سواء للجيد ولا للسيء، هي مرحله تغيير. ثم انا على بالي بلي هاد الناس راح يتغيروا عليا. المبادئ، نعاود نركز لكم، المبادئ ثم المبادئ ثم المبادئ، لازم تكون عندنا نفس المبادئ باش هاد الناس على بالي بلي دايرين كيما انا، عندهم نفس العقليه كيما انا. كاين اشياء ما يقدوش يجوزوهم، كاين اشياء ملح يجوزوهم، كاين اشياء خط احمر. يعني مليح لي جون اللي عندهم مبادئ، انا نحب ناس عندهم مبادئ ما نخافهمش. انا كي نشوف انسان عنده مبادئ ما نخافش منه، وما نخافش انه حيصرى معه مشكل ولا، بس كان بالي الانسان عنده لي برينسيپ، عنده دي برينسيپ في الحياه. بصح كي يكون انسان ما عندوش دي برينسيپ، ما عندوش مبادئ، ما تقدرش. انسان ما عندوش مبادئ هو نفسه ماهوش عنده لاينز، ما عندوش قانون دستور داخلي ودستور خارجي في حياته. انسان عايش باش يعيش. انا هاد الانسان هاد الناس نخافهم، نخافهم علاش؟ لانه ماهمش ناس اللي راح يكتموا سري، ماهمش ناس اللي راح نلقاهم راح يوقفوا معايا، ماهمش ناس اللي راح نبارطاجيو لي ميم ديليغ. واش معناها لي ميم ديليغ؟ معناها ماشي حاجه راح تفرحني راح تفرحهم هما تاني. وصعيبه هادي انك انت تسي تبسط انسان تديه الباش بلاصه وانت ديك بلاصه تحبها وكرهت لها بالسيف ومن هنا تلحق يدير لك بوف، باسكو ما عندوش لي ميم الحاجات اللي يحبهم والحاجات اللي يحبهم ماشي كيف كيف. سواء ما حاش تقدروا تكونوا اصدقاء، بالك حتى كدب على روحك عام عامين 3 سنين ما سمعش تقدروا تكونوا اصدقاء، لانه الانسان اللي ما يشارككش نفس النقاط، يعني ما لازمش يكونوا نفس دائما، يعني نقطه زوج ثلاثه مع بعض، تستمتعوا بوقتكم مع بعض، تستمتعوا بالاماكن اللي تروحوا لهم، تستمتعوا. ثاني حاجه ثقافيا، لازم تكونوا ثقافيا تاني عندكم نفس وجهه، ماشي وجهه النظر، نفس وجهه ال، تكونوا دايرين ديسكوسيون ولا تكونوا راح تاخذوا قرار ولا يصرى مشكل ما حاش تخالفوا خلاف كبير. لانه كاين وين يصراو مشاكل تقول له انت يقول لك لا انا غلط، ماك غلط، ما عندكش الحق في هذا الشيء. بصح انسان اللي يعرفك ويعرف مبادئك ويعرف كيفاش تخمم وهاد الامور، على باله باللي التصرف اللي درته حيكون تصرف صحيح. بصح يكون انسان مخالفك في كل حاجه، اي تصرف راح ديره راح يقول لك عليه تصرف خاطئ. وكاينه حاجه، كاينه عشره توكسيك، عاود نروح لها هي. علاش العشره التوكسيك؟ كاين دي جون يصاحبوا ناس اللي دائما يهبطوهم، اللي دائما يهبطوهم، يقولوا هي تلبسي وتكوني شابه وتقول لك جام با وشكي لابسه، وتقولي عليها صاحبتك التو كريتيك تو لي جوغ، دائما تهبط لك المعنويات، دائما اي حاجه ديريها يور نيفر جود انف، وتقولي عليها صاحبتك. تقول لك حاجه ماشي مليحه وبعد هي ديرها، لما تقول لك جامبا وشكي لابسه غدوه تلبس لا ميم شوز، جامبا لا كوب تاع شعرك تروح دير لا ميم كوب. هاد الناس هادو لازم تبعدوا عليهم، هادو غير تشوفوهم في حياتكم تبعدوا عليهم، بعدوا قد ما تقدروا، قد ما تقدروا بعدوا، لانه ناس راح يضيعوا لكم وقتكم، راح يضيعوا لكم طاقتكم، راح يضيعوا لكم كل حاجه، ما حتستفادوا والو من اخره، يعني من اخره اخره. هذه حاجه لازم تعرفوها، هادو هما الباوندريز ليميتس اللي هضرنا عليهم لا ديرنيغ فوا. لازم ديروا ليميتس الكامل لهاد الامور. انايا راحتي وسعادتي ال ديبوند دو موا، ما نقلي حتى واحد في الحياه انه يعكر لي مزاجي ولا يهبط لي معنوياتي، سخطو في العصر اللي رانا فيه. رانا في عصر صعيب، رانا في عصر اللي وانسان اللي عنده جود منتال هيلث شامبيون، لانه ديبريشن ولات بزاف، الانتحار ولا بزاف، الناس اللي حابه تقتل روحها ولا حابه تموت ولات بزاف. احصائيات راهي غير تطلع، باش الانسان تلقاه مرتاح نفسيا وفرحان في حياته، وبعد يدير في حياته ناس اللي دائما يحبطوا له معنوياته بدون سبب، من اجل غيره، من اجل كره، من اجل. وكاين ناس بزاف يدعيوا انهم يحبونا وما يحبوناش، يدعيوا انهم اصدقائنا وما مش اصدقائنا، يدعيوا انهم يفرحوا لنا وما يفرحوا لناش. لهذا لازم يكون الانسان نعرف ندير لي زاناليز، ناناليزي الانسان اللي في حياتي ونعرف اذا هذا الانسان راح يبقى في حياتي ولا راح يخرج من حياتي ولا راح يكون انسان هكا عادي سلام بقى على خير بقى على خير. ماشي اني نعادي الناس ولا نكرههم ونقول لهم خرجوا من حياتي، لكن بطريقه ذكيه. الانسان الذكي يعرف يجيري حياته، يعرف يجيري علاقاته، يعرف يجيري مستقبله، ما يقعدش يدير لي بيتيز، ما يقعدش على حساب سعادته باش يخسر باش يربح ساعته، لا يروح يخسر ساعته باش يخلي ناس في حياته. لا مناش نخسر انا ساعتي باش نخلي فلان وفلتان في حياتي، او كونترير نربح ساعتي ونخلي الناس كل واحد في بلاصتو، كل واحد نعطي له حقه، كل واحد نعطي له مكانه، كل واحد نعامله بنفس اسلوبه وهي رايحه. شتو داك اللي تاع انا مرايا، انسان مرايا كيما يجي لي انسان نجح يضحك معايا نضحك معاه، يشرف معايا معليش نضحك معاه، سي با زان بروبليم، بصح ما نخليش الناس بروفيتي مني هكذا، تبروفيتي مني ببلاش، تبروفيتي مني من لي كونتاكت تاعي، من حياتي، من حبي، من حنانتي، من لي سيرفيس نونديهم، كل هاد الامور، من ساعاتي، من طاقتي، مقابل الامور بدون مقابل. بالعكس العكس، انا نهضروا على الاذيه، الانسان اللي اذيك بدون سبب، يؤذي لك مشاعرك دائما قدام في ان جروب، توجور يحسهم باللي انت انسان فاشل، انسان يحبط من معنوياتك، اي حاجه تديرها وتكون فخور بنفسك غير تقولها له باش تفرح لك، يفرح لك وتفرح معاه، ولا لا يزيد يهبطك. ايماجيني يزيد يخليك تحس روحك داون، يزيد يخليك تحس روحك فاشل، وعلى بالي بلاك تسمعوا فيا و you can relate to this. علاه؟ باسكو كاع جزنا من هذا الشيء وكاع عرفنا ناس هكا في حياتنا، كاين اللي عرف وكان ذكي انف انه خرجهم ولا دار لهم boundaries، دار لهم limits، دار لهم حدود، يعني انا ها وحدي، انا ما جيش ما خليكش تجي تقول لي هذه الهضره وتسلك على خير، لا يولي وحده ما يجيش يقول لك هذه الهضره. بصح واحد اللي يقول لك هذه الهضره وتجوزها له نهار يومين يولي يقولها عادي، يقولها لك يقولها قدام الناس، اه جامبا ما ما لا خاطيك، خاطيك كاع، خاطيك يهبط لك ديريكت المورال، خدمه اللي خدمت عليها وتعبت عليها يهبطها لك ديريكت في ثانيه وتسكت له، هذا حيحبطك دائما. فوبانس كنت نحط كل واحد في بلاصتو، انا انسانه اللي كنت نجوز كلش، دوكا وليت نحط كل انسان في مكانه، كل واحد في الحيز ديالو. شريك تاع الالوان، صح عندكم اكزامبل، كيكونوا صغار يعطونا الخشيبات ويعطونا كراي هكذا، هذا اللون بالبلو تحط فيه خشيبات بلو، وهذا الصفر تحط فيه خشيبات صفورة، هذه هي كاين دي كاز في حياتي، كل انسان وين نحطه، كل واحد ينتمي الى لونه، كل واحد ينتمي الى المكان دياله. ما نقعدش انا يعني نكبر من قيمه انسان اللي هو مش مكبر بيا، ولا نقلل من قيمه انسان اللي هو مكبر بيا، العكس، اللي مكبر بيا نكبر بيه، واللي مقلل بيا نحطه في حيز تكوتي وما عنديش افير معاه. لازم نكونوا اذكياء، لازم ماشي اناني، حنا تعلمنا حاجه عبك هادو كبرنا بواحد في ربي الله يسامح لي دار هاد الامور، الله يسامح، والله الله يسامح، باسكو هلك لنا المجتمع، هلك لنا التفكير تاعنا. هاد اللي كبرنا بهم برمجه تاعنا، اللي كبرنا انه الانسان اللي يعرف صلاحه اناني، ايه ايغويست، واش ايغويست؟ علاش ما نقولوش انسان مليح يحب روحه يعرف يجيري؟ ايغويست اناني. لازم غير نمدو للناس، لازم كل حاجه نمدوها للناس، لازم نفرحوا الناس، لازم نلبسوا للناس، ناكلوا للناس، كلش للناس. لا لا لا لا لا، انا خطا ونفسي في هذه الحكايه كاع، نفسي وراهي، روحي وراهي، سعادتي وراهي، راحتي وراهي، هذه كيسيون لازم يتبوزاو ونقول لهم اوت اوف وا، انا انسان وانا نستاهل نكون بخير، وانا انسان نستاهل نكون فرحان، وانا انسان نستاهل نعيش، لم اخلق لاعيش الاخرين، انا خلقت لارضاء الله سبحانه وتعالى ونعيش روحي ونفرح، ونفسي لي حق يا اختي، نفسي علي حق، ما ربي ما عطانيش النفس هذه باش نديها للتهلكه، ولا تؤدوا بانفسكم بايديكم عفوا الى التهلكه. انا لا لا، نهلك حياتي كاع، نهلك روحي كاع، نفسيتي، راحتي، جسمي، كلش، على جال باش نرضي الناس، باش نرضي العائله، باش نرضي نفرح كاع الناس، وانا باش نفرح روحي واللي يفرحني ما كاش. لا، لهذا الانسان لازم يقول ستوب، وهذه كلمه عشرة لازم يفسرها مليح ويعطيها حقها ويعطيها للناس اللي تستحقها، ياك ما نقعدش انايا نساكريفي ونضحي وهضرنا على التضحية المرة اللي فاتت، تروحوا شوفوا الحلقة. نقعد نضحي حياتي كاع ونمد حياتي كاع بدون مقابل، اتعلموا المقابل. المقابل مش يكون مادي، ما نقول لك انا خلصني بس كاني معاك، لا، عاملني مليح، حبني، كي نسحقك نلقاك، كيما راك تسحقني تلقاني وهي رايحة. ما لازمش الناس يهبط ستاندرز تاعو، ما نهبطش انايا، انا نطلع ستاندرز، اللي يلحق لهم مرحبا به، اللي ما يلحق لهمش تشاو باي باي. ما نهبطش ستاندرز، جامي نهبط ستاندرز. ستاندرز تاعي في مكانهم، انا هوش نستحق. كيما زعما باغ اكزومبل تروح تشري كش حاجه في سوبرات دير تالبخي هاكا تشريها، زعما هي دير فاميل تاع عندك 10000 هكذا، تروح عند منحنى تقول عندي 10000، يقول لك هاي لك 10000، هاي لك عندك 10000، هاي لك تاع 10000، هذيك دير 20000. سي لا ميم شوز، انا انسان هام ستاندرز تاعي، هاي قيمتي هاي هنا، نتايا ما تلحقش قيمتي ما تقعدش معايا. وما هي كيسيون انانيه، ما هي كيسيون تاع نحب روحي اكثر من الاخرين، ما هي كيسيون انا نعرف روحي، اي نو ماي وورث، نعرف روحي واش نستحق واش نستاهل. هذا ما كان انسان تاع 10 نحطو في بلاصه 10، انسان تاع مواقف نحطو في مواقف، وانسان اللي ما نسحقوش في حياتي وراني معاه مجامله فقط نقطع نقطع. لانه الحبال، انا انسان، كل انسان نقولها لكم، كل انسان عباره عن غالونج. شتو غالونج؟ كاين غالونج تاع 2، كاين غالونج تاع 3، كاين غالونج تاع 4، كاين تاع 6، كاين بزاف. دونك هذيك الغالونج راهم بلاصين فيها، شحال فيها بلاصه؟ فيها زعما نقولوا 6. الستة هذوك راهم معمرين، الفرصه اللي تجيك ما حاش تقدر تديها. علاش؟ باسكو معمرين، واحد دخل بريزه، الفرصه يعتبرها بريزه، هذاك اللي دخل البريزه. دونك انا عندي سيشوار باش نبلاصيه، لازم نحي اللي صوب باش نبلاصي السيشوار، لازم نحي الديمو باش نبلاصي الفيوزا. فهمتوا شنو حابه نقول؟ هكذا كيف كيف لازم نفرغ نحي باش نقدر نبلاصي. هذا ما كان، نقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه تاع اليوم. انا نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، في روحكم تهلاو لي في روحكم وفي نفوسكم وفي راحتكم وفي سعادتكم. نحبكم بزاف، نتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله. تهلاو، نقول لكم سلام، باي.